الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كتاب البيع. الفقهاء رحمهم الله يرتبون الفقه وأبواب الفقه على حسب الأهمية، أهمية الشيء يبتدون فيه. فالله جل وعلا يقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالغاية والحكمة والسر من خلق الإنس والجن هو أنهم يعبدون الله تبارك وتعالى، هذه هو المقصود. فليس يعني القصد عمار الكون أو القصد عمار الأرض أو القصد هذا، لا، القصد من خلق المخلوقات هذه الجن والإنس هي عبادة الله. وما خلق الله في هذا الكون فهو لبني آدم، إذن كل هذه المخلوقات ما خلقت ولا جاءت إلا من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميع، كل ما في الأرض هذا مخلوق لبني آدم. بني آدم خلق لماذا؟ خلق لعبادة الله. إذن العبادة هي أهم شيء، عبادة الله وطاعة الله هي أهم شيء. لهذا كان الفقهاء يبتدئون بالعبادات، يتكلمون عليها وعلى أحكامها وعلى صفاتها وعلى شروطها وأركانها ومكملاتها ومنقصاتها، يتكلمون عن هذا. أهم شيء في العبادات هي الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هي أهم شيء في العبادات، أهم من الزكاة وأهم من الصيام وأهم من الحج، أهم من هذا كله. أما مسألة الشهادتين فليس من شأن الفقهاء، هذا من شأن الأصوليين، من شأن أصحاب السير والسلوك إلى الله تبارك وتعالى، هم الذين يتكلمون عن الشهادتين وعن السير إلى الله. أما العبادات الفرعية اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصوم إلى آخره والجهاد وكذا، هذه هي اللي يتكلم عنها الفقهاء. وأهم هذه العبادات أو هذه الأركان أهمها الصلاة. الصلاة مفتاحها الطهور، ولهذا يبتدئون بالطهارة لأنه أهم شرط في الصلاة. يتكلمون عن الصلاة ثم يأتون إلى الزكاة ثم يأتون إلى الصيام ثم يأتون إلى الحج حسب الأهمية، لأن الصلاة تتكرر كل يوم خمس مرات، والزكاة لا تجب إلا على طائفة مخصوصة من الناس ولا تجب إلا في الحول مرة، والصيام كذلك لا يجب إلا في الحول مرة، والحج لا يجب إلا في العمر مرة على المستطيع. إذا انتهوا من العبادات وتكلموا عنها وفرعوها وفصلوها وبينوها وبينوا أحكامها، الإنسان عاده محتاج. العبادات هذه ما تقوم إلا إذا كملت ضروريات الإنسان. أهم شيء يحتاجه الإنسان هو الأكل والشرب والطعام والشراب، هذا أهم حاجة. هذا هو الذي طريقها البيع، الغذاء الذي هو مقوم البدن والجسم الذي خلق للعبادة هو البيع. يعني الإنسان يشتري حاجاته ويشتري ضرورياته ويشتري يبدأ طريقها البيع. إذا انتهوا من البيع بأنواعه وأقسامه وأبوابه وكذا، جاء كتاب النكاح. النكاح ما تأتي شهوة النكاح إلا بعد ما تنتهي شهوة الأكل والشرب. إذا انتهت شهوة الأكل والشرب جاء النكاح، والحاجة إلى النكاح والحاجة إلى كذا. النكاح يتبعه الطلاق ويتبعه النفقات، هذه كلها من متعلقات النكاح قلنا. يتأتي بعد ذلك الجنايات، معلومة الإنسان لازم له من صيانة ولازم له من حفظ ولازم له يعني من حصانة، ما يكون هذا إلا إلا بذكر الجنايات، كيف يعني كيف القصاص وكيف يعني التأديب وكيف. ثم يأتي من بعد ذلك القضاء، القضاء الذي هو فصل الحكومات بين الناس. فالآن يتكلم المؤلف يتكلم عن البيع، يتكلم عن البيع بعدما أنهى الكلام عن العبادات. قال: البيع حكمه أنه جائز بالإجماع، يعني بإجماع المسلمين أو بإجماع علماء المسلمين أن البيع جائز. وأحسن من هذا التعبير لو قال إنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع والقياس، كان أولى، لأنه نعم جائز بكل هذا. الله جل وعلا قال: وأحل الله البيع، هذا بالقرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار، هذه السنة، وباع واشترى عليه الصلاة والسلام وأقر على ذلك، وأجمع المسلمون على جوازه، وهو يقتضيها القياس، لأنك لا يمكن تحصل ضرورياتك وحاجياتك إلا بالبيع والشراء، إذن القياس يقتضي. وهذه مصادر التشريع، مصادر التشريع هي كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع علماء المسلمين والقياس الصحيح، هذه مصادر التشريع. فالبيع هذا جائز بكل هذه المصادر الأربعة: كتاب الله وسنة رسول الله وإجماع علماء المسلمين وكذلك القياس الصحيح يقتضي ذلك. المؤلف يقول: جائز بالإجماع، وسند الإجماع قوله تعالى: وأحل الله البيع. الإجماع لا بد له من سند. أنت إذا رأيت مثلا إن العلماء أجمعوا على مسألة، ما أنت في حاجة تدور الدليل على الإجماع، لا، مدام أجمعوا عليها فالإجماع ضروري أن له سند، يمكن تطلع عليه أنت يمكن ما تطلع عليه، يكفيك إذا علمت أن المسلمين أو علماء المسلمين مجمعين على هذه المسألة، كافي، ما حاجة أنك تبحث عن الدليل لا من الكتاب ولا من السنة، لأن الإجماع أولا هو مصدر من مصادر التشريع. لا تجتمع أمتي على ضلاله، فأمة محمد لا يجتمعون على ضلاله. أن هذه الأمر الثاني إن العلماء ما أجمعوا إلا أن لهم سند إجماع، يا من الكتاب يا من السنة، لازم تطلع عليه أنت أو يخفى عليك، هذا أمر غير مهم. فإذن إذا اطلع الإنسان ورأى له مسألة أجمع عليها المسلمون، أولا ما يجوز مخالفته، ما يجوز مخالفة الإجماع. الأمر الثاني إنك أنت ترتاح ما دام أجمع عليها المسلمون فأنت تعتنقها. ولهذا قال: جائز بالإجماع، وسند الإجماع قوله تعالى: وأحل الله البيع. أحل الله البيع، البيع حلال جائز. طيب ما هو البيع؟ ما تعريف البيع؟ قال: البيع يعرف لغة ويعرف شرع، يعرف من حيث اللغة ويعرف من حيث الشرع. فتعريف اللغة: أخذ شيء وإعطاء شيء، أخذ شيء وإعطاء شيء. أنت إذا أردت أن تبيع تناول السلعة للمشتري وهو يتناولها منك ويناولك الثمن، هذا مأخوذ من الباع، لأن كل واحد من البائع والمشتري يمد يده إلى صاحبه فيتناول منه. وقيل إنه مأخوذ من عادة العرب أنهم إذا أرادوا أن يتبايعون يصفق بيد على يد، ولا تزال هذه العادة موجودة، ولهذا يقولون يسمونها الصفقة. الصفقة يصفق بيد على يد، قد بعت عليك وإذا يقول اشتريت منك ويصافح، مأخوذ من هذا يا من هذا يا من هذا. المهم أنه مأخوذ من الأخذ والإعطاء بين الطرفين، بين البائع والمشتري، هذا من حيث اللغة. قال ابن هبيرة هذا حنبلي وزير لا يعني من كبار علماء الحنابلة هو فقيه ولغوي قال مأخوذ من الباع، مأخوذ البيع من الباع، الباع هذا، لأن كل واحد من المتبايعين يمد يده للأخذ والإعطاء، إذا باع يأخذ السلعة أو يعطيها مد يده، فهذا وجه يعني وجه المأخذ اللغوي. هذا تعريفه من الناحية اللغوية. أما تعريفه من الناحية الشرعية، هذه الحدود اللي يسميها العلماء حدود، حدود العلوم، يعني كل علم يحد بحد، وهذا الحد ما يصير حد صحيح عند الأصوليين إلا إذا أدخل جميع أجزاء المحدود وخرج عنه ما ليس منه، هذا الحد الصحيح، وإن كان لا إلا ما يعني ما صار في هذا الميزان فهذا ما هو حد، ما هو حد صحيح، هذا فيه خلل. لكن الحد معناه إدخال أجزاء المسائل كلها في التعريف ونفي ما عداها، هذا هذه الحدود. ولهذا دائما ينتقدون بعض الحدود ويقول هذا حد غير يعني غير كاف، ما أدخل جميع الأجزاء أو مثلا أو يدخل عليه بعض الأجزاء. فقال أما حده فقال وشرعا، يعني وتعريفه شرعا أو تعريفه اصطلاحا هو مبادلة مال ولو في الذمة بقول أو معاطاة، هذا هو مبادلة مال. المال هذا لازم أن يكون مال، أما الأشياء التي ليست بمال هذه ما يقع عليها البيع والشراء، ما يقع عليها الأشياء التي ما تتمول ولا يستفاد منها ولا فيها فائدة ولا فيها منفعة ما تسمى مال. وبذل يعني القيمة فيها هذا من باب إيش؟ من باب التبذير، من باب التبذير. ولهذا قال مبادرة مال ولو في الذمة، يعني ما يشترط أن يكون المال معين، لا حتى ولو في الذمة. بعت عليك مثلا 100 كيس من رز، 100 كيس رز ما هي عندنا، لكن وصفتها لك الرز النوع الفلاني العبوة الفلانية كذا وكذا، هذا بعت عليك مال لكنه ليس معين وإنما هو في الذمة، هذا أيضا يقع عليها العقد، يقع، ما هو يشترط أن تكون العين معينة شاخصة أمامنا، لا يكفي حتى ولو كانت يعني إيش ولو في الذمة. قال ولو في الذمة بقول أو معاطات، يعني إما قول، يأتينا إن شاء الله الصيغة القولية والصيغة الفعلية. بقول أقول بعت عليك هذه السيارة أو بعت عليك هذه الثلاجة أو بعت عليك هذا الكتاب، أقول ثم تقول أنت اشتريت منك هذا صيغة قولية. أو معاطات مثلا تدخل وتقول صاحب الدكان 10 ريال أعطني فيها لبن أو أعطني فيها خبز أو نحو ذلك، يأخذ منك وساكت ويناولك الشيء، هذه معاطات، هذه مجرد المعاطاة، يعني ما حصل صيغة قولية وإنما يصيغ صيغة فقط إيش بالمعاطات. طيب ما هو المال؟ المال الذي يعقد عليه وما هو؟ قال والمال عين مباحة النفع بلا حاجة أو منفعة مباحة مطلقة، يعني يقول إن المال إنه عين مباحة النفع، إذن العين التي غير مباحة النفع ما تسمى مال. مثلا عزكم الله الكلب هذا عين ولكن نفعه ما هو مباح، ما يباح إلا في حالة الضرورة، تصار ليس عنده حراسة أو عنده الصيد أو نحو ذلك جاز، ما عداه ما يجوز. إذا لا بد أن تكون العين هذه مباحة النفع، تكون مباحة النفع بلا حاجة، يعني ما هو اللي حمل عليها الحاجة والضرورة، لا أبدا، يعني مثلا إيش يعني سائر البضائع من المأكولات والمشروبات والملبوسات والمركوبات والمساكن وغير ذلك، هذه كلها عيون، هذه عيون مالية ولا حمل عليها الحاجة، ما هو الذي أباحها الحاجة؟ لا، الله أباحها، الله هي مباحة، هي مباحة من نفسه، مباحة من نفسه. لكن مثلا الأشياء اللي ما هي مباحة، مثلا هذه مثلا لحمة إيش، لحمة غير المذكات، هذه لا، هذه مثلا للمضطر مباحة، لكن ما أباحها للضرورة، إذا لا يجوز بيعها، لا يجوز بيعها، لأنها عين، هي عين لكن غير مباحة، ما تباح إلا عند الضرورة. وكما مثلنا يعني بالكلب وكذا. ولهذا قال والمال، ما هو تعريفه؟ قال عين مباحة النفع بلا حاجة، قال أو منفعة مباحة مطلقة، يعني أو كذلك لا تكون عين، منفعة، منفعة مباحة. قال إيش المنفعة المباحة؟ قال والله لك أرض من هنا ولك أرض هناك، وأنا أرضي واقعة بينهن، تقول أشتري منك ممر، ما هو تشتري الأرض، تشتري الممر، بس إنك تعبر أو تخلي الماء يجري معاه، أو تخلي مثلا الأنبوب تمشي معاه، هذا أنا بعت عليك الانتفاع، بعت عليك المنفعة، وإلا العين باقيت لي، بس بعت عليك إنك تستفيد وتنتفع من هذا، هذه منفعة، ما تسمى عين، لأني ما بعت عليك العين، بعت عليك ممر أنت تمر معه فقط، هذه تسمى إيش؟ تسمى منفعة مباحة مطلق. قال كممر في دار أو غيرها، يعني كممر في دار أو غيرها أو غير الدار، بمثل أحدهما متعلق بمبادرة، أي بمال أو منفعة مباحة، يعني منفعة بمنفعة، قال أنا ببيع عليك منفعة هالمرور، قال طيب مقابلة أنا أيضا أمر مع محلك، هذه منفعة منفعة. قال ما مثلا منفعة بعين، قال تمر مع هذا 10,000 ريال، هذه معينة، أو في الذمة، قال 10,000 بذمتي أعطيك إياها، هذه كلها يعني كلها جائزة، سواء كان إنه عين بعين أو عين بمنفعة أو منفعة بمنفعة أو بالعكس عين بمنفعة، كل هذا كل الصور جائزة، 9 صور، لأن عندنا عين وعندنا منفعة وعندنا عين عندنا عين معينة وعندنا عين في الذم، يعني شيء موصوف، وعندنا منفعة، هذه 3 أمور، أضربها بثلاثة تصير 9، لأنك تتقابلها بهذا، قابلها يقابل هذا، يصير 9 صور، يصير عندك مع الضرب، إذا صار عندك مثلا عين شاخصة وعين موصوفة ومنفعة، 3 أمور، قابلهن مثلين يصير 6، يقابلن ذا يصير 9، يصير 9 صور للبيع، كلها يعني كلها هذه جائزة، كلها تجد. ولهذا قال فتناول 9 صور عين بعين، هذا الكتاب بهذا الكتاب، هذا عين، أو دين هذا الكتاب ب10 ريالات عندك، هذه صورة، أو منفعة، نعم هذا الكتاب بأني أمر مع محلك، هذه 3 صور، أو دين أو منفعة بدين، يعني هذا الممر بكذا من المبلغ، ما هو حاضر في مجلس العقد، أو دين. لكن إذا كان دين بدين لا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من قابض أحد العوضين في مجلس العقد، لأنه لا يجوز بيع دين بدين، سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال منفعة أو دين، أو دين يعني أو دين بدين، دين بدين يعني يقول مثلا بعت عليك 20 كيس رز، 20 كيس سكر، بعتا عليك، هذا له حاضر وهذا له حاضر، ما يجوز. العقد صحيح لكن ما يجوز التفرق إلا بعد القبض، لأن بيع الدين بالدين لا يجوز التفرق فيه إلا بالقبض قبل القبض، وإن تفرق قبل القبض بطل العقد، يبطل العقد. فعندنا صورة واحدة، كل الصور التسع صحيح، لكن إذا كان إنه دين بدين فعندنا شرط هو الحلول، الحلول والتقاضي، لا بد من الحلول والتقاضي. ما يصح إنك تجي مثلا للصيرفي تقول خذ، يعني تقول مثلا إيش، أبغى أشتري دولارات بريالات، فأنا الآن أنت بذمتي لك، بذمتك لي مثلا 100 دولار، وأنا بذمتي لك مثلا 400 ريال. طيب ما يخالف، صح العقد، لكن يتقابض، لا تفرقون إلا أنتم تقابضي، أنت فرقت وأنت مقابض، وترى البيع بطل البيع. فالصور التسع كلها جائزة، ما عدا أنه إذا كان العقد وقع على دين بدين فلا بد من التقابض في مجلس العقد، لا بد من الحلول والتقابض في مجلس العقد. فإن كان تفرق قبل التقابض بطل العقد. ومن ذلك السلم، اللي يسمونها السلم. السلم يجي التاجر مثلا صاحب رأس المال يشتري من الفلاح، يشتري منه زرعه، الحبوب اللي عنده، أو يشتري منه الثمار اللي عنده، يشتريها منه. يقول له مثلا أنا أشتري منك الكيلو ب5 ريال، الكيلو 5 ريال، على أنك تعطيني إياها يعني عند حلول الثمار أو عند حلول الحبوب. صحيح العقد، لكن لا يقوم الفلاح إلا أنت معطيه رأس المال. أما أن تفرقتم قبل العقد فالسلم وهو عقد السلم غير جائز. ليه؟ قال والله بعت دين بدين، الثمار والحبوب لا سلمت، وأنت ما سلمت له رأس المال، إذا لا يصح العقد، لا بد من قبض الثمن في مجلس عقد، حتى يكون دين بعين. إذا سلم المبلغ صار دين، وهو السلم اللي سلم في عند حلول الثمار صار بعيد، هذا جائز، ما في شيء، هذا جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا، قدم المدينة فوجد الأنصار يسلفون في الثمار، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فالسلم جائز وهو من بيع الدين بالعين، لكن يشترط التقابض، الحلول والتقابض في مجلس العقد، وإلا بطل البيع. يعني العقد صح، بس تمامه وتمام صحته أنه يكون إيش؟ أنه يكون أن المسلم يقبض العوض، يقبض الثمن. هذا، ولهذا قال أو منفعة كما مردار من في أحدهما، قال بشرط الحلول والتقابض قبل التفرق، أو بمنفعة، منفعة أو بمنفعة، منفعة بعين أو دين أو منفعة. هي المسائل كلها تسع صور، إنسان يقدر يسويها بالقلم، دين بدين، عين بعين، عين منفعة، منفعة بعين، إلى آخره، يسويها يخرج له التسع صور، تسع صور كلها توفي هذا. قال على التأبيد لتخرج الإيجار غير ربا وقرض. يقول يعني على التأبيد، أنا مثلا شريت منك هذه السيارة، ما هو شريتها منك استعملها سنة أو سنتين، لا، صارت ملك. أما إذا كانت المدة هذه إيجار، هذه بيع منافع، ما تسمى به، هي جائزة لكن ما نسميها بيع. إذا قال مثلا استأجرت منك، لو مثلا قال اشتريت منك سكن بيتك سنتين أو أكثر، اشتريت منك سكن بيتك هذا بيع، هذه إجارة وقعت في لفظ البيع، إجارة وقعت في لفظ البيع، هذه جائزة لكن بس محددة بوقت فلا تسمى بيع. ولهذا قال على التأبيد، يعني إن المنفعة اللي أنا شريت أو العين اللي أنا شريت أو نحو ذلك إنها أصبحت لي مؤبدة، أصبحت لي مؤبدة، ما هي معناها إنها يعني إن وقت دون وقت أو إنها بأوقات محددة. إذا قال أوقات محددة خرجت عن موضوع البيع ودخلت موضوع الإيجار، صارت من باب الإيجار ما صارت من باب البيع. وحنا نبي نفصل ما بين الإيجار والبيع، تأتينا فيهم فروق فرق، هن كلهن يشتركن بأنهن عقود وعقود جائزات، لكن الإيجار العقد وقع على المنافع بس، أنت ما يوم استأجرت البيت منفعتها البيت، وأما البيع لا، على المنافع وعلى العين، حتى العين ملكتها، العين ملكتها، هذا فرق بين البيع والإيجار. ولهذا قال على التأبيد لتخرج الإيجار غير ربا وقرض. الربا يدخل بمسمى البيع، أخذ وإعطاء، لكنها ممنوع شرعا، وأحل الله البيع وحرم الربا. إذا ما دام إنه ممنوع شرعا فلا يسمى بيع، قال غير ربا. فأنت مثلا إذا أعطيت لك إنسان 10,000 ريال على أنه يعيده إليك بعد شهرين بعد سنة، يعيده إليك مثلا 10 11,000، هذا بيع ينطبق عليه حد البيع اللغوي، لكن ما نعتبره بيع شرعي، لأن الشارع حرم الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. إذن ما يجوز ولا يصح أن نسميه اصطلاحا وشرعا، ما يصح أن نسميه بيع، لا، هذا نقوله ربا، والربا محرم ما يعترف فيها الشرع ولا يقره الشرع أبدا. غير ربا وقرض. وكذلك القرض، جيت مثلا وقلت أبيك تقرضني مثلا 1,000 كيلو حب إن شاء الله أعيده لك وأرجعه عليك، أقرضتك إياه، فهذا يعني هذا لو اعتبرناه بيع ما صح، لو اعتبرنا أن القرض بيع كان ما يصح أني أعطيك 1,000 أو 100 كيلو على أنك تعيد أهلي بعد مدة، هذا من بيع النسيئة، هذا ربا النسيئة، النسيئة معناها التأخير، فلا يجوز. ما يصح أني أبيع عليك شيء من الربويات وهي المكيلات والموزونات، الأشياء هذه أبيعها عليك إلا يدا بيد مثلا بمثل، إن تغير شيء من هذين الشرطين بل متجانسين ما صح العقد، ما صح العقد. فلو أعطيتك على قلت أنت أنه أنا بعد يعني شهر شهرين بيصير عندي حبوب، وأنا أبي أبيع عليك حبوب اللي تجي أبيعها عليك بحبوب نستلمها من كرحي ولو من غير جنسه، لو تقول أبي رز مثلا بدل الحب كله ما يخالف جائز، لكن ما يجوز بالتأجيل، إن حاضرات صح البيع، ما هي حاضرة ما تجي، هذا يجينا بالربا إن شاء الله. فهذا لا يجوز، لأنه إذا كان الربويين من جنس، إن كان من جنس واحد هنا شرطان، الحلول والتقابل، الحلول والتماثل، لابد يكون مثلا بمثل يدا بيد، مثل بمثل يعني ما يزيد واحد عن الآخر، معيارهن الشرعي. وإن كان لا إلا مختلفات، هذا رز وهذا الشعير، هذا رز وهذا حنطة، يجوز ولو واحد أكثر من الآخر، لكن شرط التقابض في مجلس العقد، إما تقابض ما صح البيع. إذن إلى أعطيتك مثلا أعطيتك حبوب الآن على أنك ترد لي بعد شهر أو شهرين تبيع لي، ترد لي حبوب مثله على وجه القرض صح، لأنه ما هي معاوضة، هذه ما هي معاوضة، أنا ما أعطيتك إياه حتى أتكسب، وأنت ما أخذتها مني حتى تتكسب، أنت أخذتها مني لدفع حاجتك، هذا أخذك إياه دافع أنك تدفع حاجتك، أنا أعطيتك إياه ذاك الإحسان إليك، الإحسان عندك ضايقه وأنا أعطيتك إياه، فهذا يسمى عقود الإرفاق، هذه ما هي عقود معاوضات، هذا عقد إرفاق، يعني الغصب منه إرفاق صاحبك وأخوك المسلم أنك نفست له وأعطيته. إذن هذا ما النية، النية غيرت مجرى العقد. لو كان أننا إن قبضته على أساس البيع والشراء ما صح، قلنا هذا ربا، هذا ربا نسيئة، أنك تأخذ حب بحب، أنك تأخذ حب بحب. لكن ما دام أنه على وجه القرض، فالقرض هذا من باب الإرفاق، هذا ما في شيء جائز. والنبي صلى الله عليه وسلم استقرض وأعطى، واستقرض على إبل الصدقة، واستقرض من اليهودي شعير ونحو ذلك، كل هذا جائز. بس فقط إنه أن النية هي التي غيرت الصيغة، فجعلته بعد ما كان معاوضة صار لا، صار عقد إرفاق، إذن جائز.